بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تكملة لدرس الأمس في باب القدر، قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. قال رحمه الله تعالى: فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره. فقوله يا إخوان وكسبا، لفظة كسبا هذه العبارة مما انتقدها أهل العلم على المؤلف رحمه الله تعالى، لأن لفظ الكسب في هذا الباب أي في باب القدر هو مما أحدثه أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى وتابعه عليه أصحابه. ولذلك قالوا أهل البعض أهل العلم قالوا: مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو إلى الأفهام. الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظام، هذه أشياء لا تدخل في العقل، أحدثوها كسب الأشعري والحال عند أبي هاشم الجبائي الذي قال عنه البهشمي وطفرة النظامي، هؤلاء معتزلة الاثنان، وابو الحسن الأشعري هو من أتى بهذه اللفظة. وهذه العبارة وهي لفظ الكسب قد وردت كثيرا في كتب الأشاعرة، خاصة في باب القدر، وهم يريدون من ورائها أن العبد محلا لفعل الله تعالى، أي أن الله خلقه وهيئه ليفعل فيه أو يقيم به الأفعال، وأنه مجبور عليه، لكنه هو الذي كسبه لأنه محل للفعل وليس هو الفاعل في الحقيقة، فوقعوا بين في الاضطراب وفي الحيرة، لأن هذه العبارة ما خرجوا بها إلى طريق، فهم مضطربون يريدون أن يثبتوا خلق أفعال العباد، هكذا يوافق أهل السنة، أبو الحسن أراد يوافق أهل السنة، ومن جانب يثبت للعباد كسبا، ويريد أن إيش؟ أن يوافق المعتزلة في القول بأن العبد، أو يوافق الجبرية أن العبد مجبور على أفعاله. طيب، فهذه المسألة خبط فيها خبط عشواء الأشاعرة، ولم يخرجوا بها إلى طريق لأنها من جراب علم الكلام. فهذه اللفظة مما انتقدت على المؤلف رحمه الله تعالى، وإلا كان يخرج أو يقرر ما قرره أهل السنة السلفيون من أن العباد أقدرهم الله عز وجل على الأفعال وكلفهم الله عز وجل بها، وهم المباشرون للأعمال المجزيون بها. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، نعم، والله سبحانه وتعالى خالق العباد وخالق إيش؟ أفعال العباد، نعم، لكن لفظة كسب وأراد بها معنى آخر، وهو أنه محل، أن العبد محل ليش؟ للأعمال، أو محل لأن يخلق الله الفعل فيه أو ما إلى ذلك. فهذا أمر فيه حيرة، ولا يخرجهم إلى طريق ولا يدل على حق، فالحق ما قاله أهل السنة خلافا للمعتزلة الذين يقولون إن أعمال العباد ليست مخلوقة لله، العبد هو الذي إيش؟ يخلقها. حتى إنهم وقعوا في مسألة التحسين والتقبيح، مسألة الحسن والقبح، هذه أول من ابتدعها الجهم بن صفوان، نعم، وجاء المعتزلة وقرروها، ضع هذا يا أخي لا أخذه وأكسره حقيقة، لا تشغلنا، ممكن؟ إيش التصرف هذا؟ وصف درس ونحن في وادي آخر. فجاء المعتزلة الباب، نعم حفظكم الله، فمسألة التقبيح والتحسين وقع فيها، اختلف الناس فيها على ثلاثة أقوال. طيب يا أخوان، السلام ورحمة الله، وقع الناس في مسألة, اختلف الناس مسألة التحسين والتقبيح على ثلاثة أقوال, فالمعتزلة ومن جرى مجراهم. أنتم معنا معنا يا هارون ولا مسافر مثل أمس؟ ركز, ألقني سمعك وبصرك حتى تفهمون, لأنه ما في إملاء ما أملي حتى تنظرون في الدفاتر. فالمعتزلة قالوا أثبتوا التحسين والتقبيح وغلوا فيه, وأن الأعمال حسنها وقبيحها راجع إلى العقل, فما حسنه العقل فهو حسن وما قبحه العقل فهو قبيح حتى قبل نزول الشرع, وأن العبد يجازى على أعماله, إذا عمل قبيحا لابد أن يعذبه الله حتى لو لم ينزل شرع, هكذا, لأن العبد العقل هو الذي يشرع عندهم, وما فعله من الأفعال الحسنة يجب على الله أن يجازيه ولو لم يأتي شرع ويشرع هذه الأمور. نعم. وذهبت الأشاعرة إلى الجانب المعاكس وقالوا العقل ليس له تحسين ولا تقبيح, إنما هذا إلى الشرع, فما ما حسنه الشرع فهو الحسن وما قبحه الشرع فهو القبيح, حتى لو عكس الشرع عكس الأمر, جعل المنكر معروفا والمعروف منكرا هكذا وخالف الفطرة, لكان هذا هو الصواب وهذا هو الذي ينبغي أن يكون. نعم. فمثلا الزنا قبيح هكذا قبل أن يأتي الشرع, الأشاعرة قالوا لا يستفاد قبح الزنا من الشرع من العقل هكذا, فيستفاد من الشرع فقط, مع أن العرب كانت إيش تستقبح الزنا ويستقبحون الخمر لكن يشربونها ويستقبحون الظلم, فالظلم الآن عند الأشاعرة ليس بقبيح حتى جاء الشرع قبحه وحكم بقبحه وشناعته, لكن لو جاء الشرع بأن الظلم أمر طيب وتعبدنا الله بالظلم لكان أصبح الظلم إيش حسنا, فهنا أزالوا العقل وعطلوه عن إيش عن العمل تماما, مع أن الشرع ما جاء إلا ليوافق إيش العقل هكذا. فمثلا نكاح المحارم كان مرفوض عند العرب, جاء الشرع زاده حرمة, الخمر كانت قبيحة لكن يشربونها ويعلمون أنها تفسد وتسبب الانحراف وتسبب الفتن وسفك الدماء ويذمونها أحيانا وأحيانا يمدحونها, جاء الشرع بتحريمها. الظلم أيضا جاء يعني هناك أمور حسنة كان يستحسنها العرب مثل نصرة المظلوم وكرام الضيف ولا يرجون ثوابا لأنه ما عنده وما في دين أصلا, جاء الشرع إيش وجعلها من الإيمان, نصرة المظلوم وجعلها إيش كرام الضيف من الإيمان ومن علامات الإيمان, فجاء الشرع بحسن أشياء كان العقل يحسنها وقبح أشياء كان الشرع كان العقل يقبحها. فالأشاعرة خالفوا المعتزلة وقالوا بأن لا العقل لا يقبح ولا يحسن ولا له عقل, بمعنى أنه مجبور انتهينا. نعم. فسلبوا العقل وجعلوا أنفسهم بلداء ومنقاد للشرع, ويا ريت أنهم طبقوا أنهم منقادوا الشرع انقادوا للشرع, بل تلاعبوا وفوضوا وعطلوا. وتوسط أهل السنة وقالوا العقل يحسن ويقبح, يعني ما حسنه العقل فهو حسن وما قبحه العقل فهو قبيح, لكن ليس قبل الشرع ليس الإنسان مجزي على ما فعله من الحسن من الأفعال الحسنة ولا معاقب على ما ارتكبه من الأفعال القبيحة. لما جاء الشرع وبين ورتب على القبيح عقوبات ورتب على الحسن أفعال ما حسنه على الأفعال الحسنة ثواب جزاء أصبح عبادة, فجمع أهل السنة يجمعون بين الشرع والعقل. عرف الآن؟ اقرأ يا محمد. فاصل في الإيمان. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه لمعة الاعتقاد: والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان يزيد عقد بالجنان. الجنان هو زوال العقل, فالمجنون عنده جنان هكذا, لكن عقد الجنان القلب. نعم. وعقد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فجعل القول والعمل من الإيمان. وقال تعالى: فزادتهم إيمانا. وقال: ليزدادوا إيمانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة أو خردلة أو ذرة من الإيمان. فجعله متفاضلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في الإيمان، أي ما ورد من الأدلة على الإيمان، أو على أن الإيمان كما قال: والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فقولها الإيمان، قال ابن رجب: الإيمان هو تصديق القلب وإقراره ومعرفته. نعم، وهناك من عرف الإيمان بأنه التصديق، واستدلوا بقول أخوة يوسف: إيش وما أنت بمؤمن لنا، أي مصدق لنا. وهذا لا يكفي، وتعريف غير صحيح أن الإيمان يعرف بالتصديق فقط، لأن الكفار صدقوا، قال تعالى: إيش وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فلا يسمى إيمانا. اتصل احنا غيرنا. فلا يسمى مجرد التصديق بدون ايش؟ بدون اقرار القلب واذعانه ومعرفته واقراره والتسليم، لا يسمى ايمان. لابد من ايش؟ من الاقرار والاذعان والقبول والتسليم. نعم. وقوله الإيمان قول باللسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إيش أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هذا قول اللسان. وعمل بالأركان هكذا، ويقيم الصلاة، لأن عمل الأركان ما هي؟ اليدان والجوارح، لأن أحيانا يعبرون بإيش؟ وعمل بالأركان، أي عمل، وأحيانا يقولون وعمل بالجوارح هكذا، جوارح اليدان واللسان، هذا خلق اللسان هو من الجوارح، لكن يقصدون الأركان اليدين والرجلين، حركات الجسم كالصلاة والذهاب إلى الصلاة والوضوء والجهاد والسعي في مراضي رب العالمين بشكل بجميع أنواعها، هذه عمل الجوارح وعمل الأركان. قال: وعقد بالجنان، وهو اعتقاد إيش؟ القلب، واستيقنتها أنفسهم أولئك، لكن ما تلفظوا بألسنتهم ظلما وعلوا كبر. لكن المؤمن لابد أن إذا اعتقد بجنانه، أي بقلبه، أن هذا هو الحق، وماذا؟ وأقر وقال بلسانه وعمل بجوارحه، هذا هو الإيمان. يزيد الإيمان بالطاعة، خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يقولون لا يزيد ولا ينقص، هو شيء واحد، إما أن يزول بالكلية أو هو كامل بالكلية هكذا. وخلافا للمرجئة الذين يقولون إيش؟ هنا قال نعم، وينقص بالمعصي بالعصيان، خلافا للمرجئة الذين يقولون إيش؟ لا ينقص الإيمان، في ازدياد دائما ولا ينقص. ولعلهم لم يفهموا نصوص القرآن، لأنهم ما وجدوا كما قال شيخ الإسلام تيمية وغيره أدلة على النقصان صريحة، فهم يقولون بالزيادة دائما، لأن الله قال إيش؟ فزادتهم إيمانا ليزدادوا إيمانا، أيكم زادته هذه إيمانا، ما قالوا أيكم نقصته إيمانا، ما في عند المرجئة، لكن إيش؟ نسوا أن ما دام أن في زيادة فهذا يدل على أنه كان إيش؟ نقصان. هل تكون الزيادة إلا من نقصان؟ ليزدادوا إيمانا، إذا كان في نقص هكذا. ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه هكذا. أيضا: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. نقصان الدين يا رسول الله؟ ما نقصان دين يا قال إيش؟ تمكث الأيام والليالي لا تصلي، أيام الحيض والنفاس، هذا نقصان دين. إذن فبترك الطاعات أو بتقليل الطاعات ينقص الإيمان. فالأدلة متكاثرة في القرآن وفي السنة هكذا، تدل على أن الإيمان يزيد وينقص خلافا للخوارج والمعتزلة وخلافا للمرجئة. أيضا كالحديث الآتي: الإيمان 70 شعبة، وفي لفظ الإيمان 60، ورجحه الحافظ ابن حجر. فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إذن الإيمان منه زائد ومنه إيش؟ ناقص. نعم. ولذلك قال الإمام الآجري رحمه الله تعالى أبو بكر في كتاب الشريعة الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق، وهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح والأركان، وأنه لا تجزئ المعرفة بالقلب كما تقول إيش الجهمية. الإيمان معرفة القلب فقط، سيأتي بيانه بتفصيل إن شاء الله. والتصديق طيب إلا نعم لا تجزئ، وأنه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا، ولا تجزئ معرفة القلب ونطق اللسان حتى يكون عمل بالجوارح. فإذا كملت فيه هذه الثلاث الخصال كان مؤمنا. دل على ذلك الكتاب والسنة وقول علماء المسلمين، وسرد أكثر من 56 آية من القرآن دالة على أن الله قرن الأعمال الصالحة بالإيمان، فدل على أن الأعمال من الإيمان خلافا للمرجئة. قال رحمه الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، أي مائلين عن الشرك إلى التوحيد. الحنيف الحنف هو الميلان هكذا، فهنا الحنف أي مائل عن الشرك إلى التوحيد، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، وذلك دين القيمة، أي هذا الدين القيم المستقيم، وغيره معوج. فالدين القويم هو الإخلاص، العبادة لله مع الإخلاص، وإقام الصلاة، والحنف وهو ترك الشرك والاستقامة على التوحيد، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هذا هو الدين القيم، وهذا الدين القويم، الدين المقبول الصحيح، وغيره الدين الأعوج. فدين المرجئة أعوج، ودين الجهمية مكسور نهائيا، والمعتزلة محطم وهات من هذا البلاوي، ودين الكرامية أيضا أهوج. فالدين القيم الدين السلفي، نعم، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال: فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين، وهذا هو الإيمان، لأن هذه شعائر الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، الشعبة هي الخصلة، البضع ما بين 3 إلى 9، نعم، 70 أو 60، الراجح كما قلنا 60. أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، هذا يدل على إيش؟ أن الإيمان يزيد وأنه يتفاضل درجات، نعم. وأدناها، إذن هناك إيمان أدنى وإيمان أعلى، إماطة الأذى عن الطريق، فجعل القول والعمل من الإيمان. وقال الله تعالى: فزادتهم إيمانا، دليل على إيش؟ زيادة الإيمان، ليزدادوا إيمانا، أيكم زادته هذه إيمانا، هذه من أدلة أهل السنة على القول بأن الإيمان يزيد وما زال في زيادة حتى يكون صاحبه عنده الإيمان المطلق، وكذلك العكس ينقص حتى يكون عنده إيش؟ مطلق الإيمان، سيأتي بيان بذلك إن شاء الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة أو خردلة أو ذرة من الإيمان. هذا من أدلة أهل السنة على أن الإيمان إيش؟ يكون ناقص. ولذلك قال شعبة: إن الإيمان يزيد وينقص. فأنكر عليه أخوه إبراهيم بن عيينة رحمه الله تعالى وهو كان صغير، قال: ينقص؟ قال: نعم ينقص حتى لا يبقى منه شيء. اسكت يا صبي أو يا صغير. سفيان بن عيينة يقول لأخي إبراهيم بن عيينة، عندما كان سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى يقرر أن الإيمان يزيد وينقص، فأنكر إبراهيم: ينقص؟ كمتعجب. هذا في كتاب الشريعة للآجري بالإسناد. فقال أسكت يا صبي، نعم ينقص حتى لا يبقى منه شيء. نعم. قال فجعله متفاضلا، الإيمان يتفاضل خلافا للمرجئة الذين يقولون هو واحد أو ما زال في زيادة ولا ينقص. والخوارج والمعتزلة قالوا إيش؟ لا يزيد ولا ينقص، إنما هو شيء واحد يزول بالمرة يخرج الرجل على طول إلى الكفر أو يبقى كما هو. نعم. وهنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والمأثور عن الصحابة رضي الله عنهم وأئمة التابعين رحمهم الله تعالى وجمهور السلف، وهو مذهب أهل الحديث وهو المنسوب إلى أهل السنة، أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعة. لذلك قال السلف، قال: إذا ذكرنا الله واستغفرناه ازددنا إيمانا، هكذا، وإذا غفلنا ونسينا وكسلنا ضعف إيماننا، أو كما قالوا يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. بدليل إيش؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي الإيمان المطلق، هكذا، وإذا زنى خرج ارتفع الإيمان عنه كالظلة حتى يبقى فوق رأسه، فإن تاب واستغفر رجع الإيمان. نعم. قال شيخ الإسلام: وربما قال بعضهم، بعض أهل السنة وكثير من المتأخرين، قول وعمل ونية، لما وجد من يحصل الإيمان في القول والعمل ولا يشترط الإخلاص، قال إذن إيش؟ ونية، لابد من الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ولا عمل، إنسان يعبد الله بالذكر مثلا، وقول، نعم قول وعمل بالجوارح، لكن ما عنده إخلاص، لا يسمى هذا إيمانا، هذا عمل باطل، عمل فاسد، ولا يسمى إيمانا إلا إذا كان خالص لوجه الله. نعم. فقال: قول وعمل ونية، من أجل، لابد من الإخلاص. ثم قال: وربما قال آخرون قول وعمل ونية واتباع السنة، لما وجد ناس يعبدون الله، مثلا جماعة الإخوان المسلمين أو جماعة الجهاد، السيارات المفخخة، يريد عمل الآن، يقول يؤمن بالله ويتكلم ويذكر الله وماذا ويعمل، يرى أن التفجير والسيارة المفخخة هذه من القربات، نعم نعم، فعنده قول عمل، ويريد وجه الله خالص لوجه الله، جماعة التبليغ، يخرج يأخذ البطانية على ظهره ويسيح في الأرض 40 يوم، يذكر الله ويسبح ويصلي ويدعو إلى الله بطريقتهم، نعم، فعنده قول وعمل ونيته خالص لوجه الله، يبكي ويريد قلبه يتقطع من أجل أنه يريد وجه الله. لكن لما وجد هذا قالوا إيش؟ وعمل بالسنة واتباع السنة. إذن فعمل هؤلاء إذا اجتمع فيه القول باللسان والعمل بالجوارح والنية، أرادوا وجه الله لكن لم يعملوا بالسنة كما تفعل الأخوان المسلمين والتبليغ والسيارات المفخخة، هؤلاء المتفجرات وجماعة الجهاد، وإذا اجتمعت فيهم الثلاث أعمالهم باطلة، نقول غير صحيحة، نعم، وليست من الإيمان في شيء، لأنها لم توافق السنة، عرف الآن. فأصبح عند بعض السلف لما يرون هذه الأشياء والبدع يقولون إيش؟ إذن الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، فما لم يكن فيه اتباع السنة فليس بإيمان، لأنه ليس عملا صالحا. نعم. لأن الله قال إيش؟ والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ناس يقول لك نحن آمنا لكن يعملوا الفاسدات، عمل جماعة الإخوان المسلمين فاسد، عمل السرورية فاسد، وإن كانوا يريدوا الإيمان يظنون على إيمان وينصرون الدين ويدافعون عن الدين هكذا ودعوة إلى الله، يقال هذا عمل فاسد، لأنه قال وعملوا الصالحات. التبليغ ما عملوا الصالحات، عملوا الفاسدات، بدع ومنكرات. الإخوان ما عملوا الصالحات، عملوا الفاسدات، نعم، وأصحاب المفخخات السيارة والحزمة الناسفة ما عملوا الصالحات، عملوا الفساد في الأرض. كان شيخنا الوادعي يقول جماعة، يسمي جماعة الجهاد جماعة الفساد، وفعلا أفسدوا في الأرض. نعم. قال: وربما قال قول باللسان واعتقاد بالجنان وهو القلب، وعمل بالجوارح، وعمل بالأركان وهي الجوارح، وليس بين هذه العبارات في الحقيقة اختلاف معنوي، ما هناك اختلاف، إنما زيادة إيضاح فقط وتقييد، حتى لا يأتي كما قلنا واحد مبتدع ويقول لك أنا أقول لا إله إلا الله والإيمان نطق باللسان وأعمل بالجوارح نصلي، ومن لم يعمل فهو مرجع هكذا، ونريد وجه الله، يقول طيب اتباع السنة هكذا لابد. قال ولكن القول المطلق والعمل المطلق في كلام السلف يتناول قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، عندما يقول السلف ايش الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان هكذا، يقصد ايش قول اللسان وقول القلب وعمل الجوارح، وهكذا العكس، عند ان يطلق السلف لفظ الإيمان ويطلقونه يقصدون لابد من هذه الثلاثة، بدليل أنهم قد فسروها في أماكن أو في مواضع أخرى. قال والعمل المطلق في كلام السلف يتناول قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، فقول اللسان بدون اعتقاد القلب هو قول المنافقين، رد على من؟ على الكرامية، وسيأتي. وهذا لا يسمى قولا بالتقييد، كقول تعالى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فمن تلفظ بالإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو لا يعتقد ذلك بقلبه فهو منافق، ولا لماذا كان في المدينة منافقون هكذا. والكرامية يعرفون الإيمان على طريقة المنافقين، الإيمان قول باللسان ولا يشترط اعتقاد القلب ولا عمل الجوارح، وكذلك عمل الجوارح بدون أعمال القلوب أي بدون الاعتقادات، واحد يعمل ويصلي ويقوم كما قالت وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراهون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قال وكذلك عمل الجوارح بدون أعمال القلوب هي من أعمال المنافقين التي لا يقبلها الله، لا بد من تطابق القول قال القلب واللسان والجوارح. فقول السلف يتضمن القول والعمل الباطن والظاهر عند أن يعرف الإيمان، لكن لما كان بعض الناس قد لا يفهم دخول النية في ذلك قال بعضهم ونية، بعضهم يقول لك الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، فبعض الناس فهم أن النية ليست داخلة، أن الإخلاص ليس شرطا، قالوا ونية لابد من الإخلاص وإلا لا يسمى عملا هكذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فإذا ما في إخلاص وإن قلت واعتقدت وعملت وما في إخلاص ما في ما هو ما يسمى إيمانا. ثم بين آخرون أن مطلق القول والعمل والنية لا يكون مقبولا إلا بموافقة السنة، ولذلك لا ننخدع كما قلنا بجماعة الإخوان المسرفين، لا ننخدع بجماعة التبليغ وعباداتهم وتنقلهم في البراري وفي القرى وفي المدن، هذه كلها أعمال فاسدة ليست من الإيمان لأنها ليست موافقة للسنة، نحن متعبدون بكتاب وسنة باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لسنا متعبدين باتباع حسن البنا ولا باتباع محمد إلياس ولا باتباع أسامة بن لادن ومن كان وأيمن الظواهري أصحاب التفجيرات والفتن والفساد في الأرض، ولسنا متعبدين باتباع أهل الباطل. وأما علماؤنا السلفيون الشيخ ابن باز والألباني والشيخ ربيع والشيخ مقبل وابن عثيمين فهم لا يدعوننا إلى اتباعهم، ولم يسنوا لنا سنة واحدة أو طريقة لم تكن في الكتاب والسنة، إنما هم يدعوننا إلى العمل بالكتاب والسنة ويعلموننا الكتاب والسنة ويحثوننا على العمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم هداة أدلة على الله عز وجل، ليسوا مشرعين وليسوا محدثين، إنما هم أنفسهم يعبدون الله ويتبعون محمد صلى الله عليه وسلم على الكتاب والسنة. نعم. قال ثم بين آخرون أن مطلق القول والعمل والنية لا يكون مقبولا إلا بموافقة السنة، وهذا حق أيضا، فإن أولئك قالوا قول وعمل ليبين اشتماله على الجنس جنس الأعمال، ولم يكن مقصودهم ذكر صفات الأقوال والأعمال، يعني هل هي مقبولة أم لا. نعم. وكذلك قول من قال اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح جعل القول والعمل اسما لما يظهر فاحتاج أن يضم إلى ذلك اعتقاد القلب، ولا بد أن يدخل في قوله اعتقاد القلب أعمال القلب المقارنة لتصديقه، لأنه إذا اعتقد قال أنه يقول باللسانه ويعتقد بقلبه ثم لا يعمل، قالوا هذا تكذيب، أنت تكذب ما في القلب. لأن لو وجد اعتقاد صحيح عندك في القلب وقام الإيمان في القلب لقارنه العمل، فعدم وجود العمل يدل على عدم الإيمان أو ضعف الإيمان في أنزل مراتبه، في أنزل مراتبه. إذا قلنا بقول الجمهور بأن ترك الصلاة ليس بكافر، وعلى حديث أخرجوا من النار في الشفاعة إيش يخرجوا من النار؟ من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، هذول ما عندهم أعمال. نعم، قال مثل حب الله وخشية الله والتوكل على الله ونحو ذلك، فإن دخول أعمال القلب في الإيمان أولى من دخول أعمال الجوارح باتفاق الطوائف. وذهبت الجهمية الآن عندنا تعريفات لمن خالف أهل السنة، من باب أن نفهم ما تعريف لماذا عرف أهل السنة إيش الإيمان بذلك التعريف وتلك التفاصيل. فإذا عرفنا الباطل كما يقال عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. ولذلك ذهبت الجهمية إلى أن الإيمان هو مجرد المعرفة بالقلب. عندهم إبليس مؤمن لأنه إيش عرف، اليهود إيش مؤمنون عند الجهمية، قال تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم هكذا، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يعني صدق وقع في قلبهم أن هذا هو الحق عرفوا. وذهب الخوارج إلى أن الإيمان هو الطاعة فقط، ومال إلى ذلك كثير من المعتزلة، وقالوا ذلك قالوا الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، إنما يبقى أو يزول بالكلية. وذهبت الكرامية إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط، ومن أضمر الكفر وأظهر الإيمان فإنه مؤمن حقا عندهم، إلا أنه يستوجب الخلود في النار، وهذا إيمان المنافقين يا أخوان هكذا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم فهم منافقون. فالجهمية يا المنافقون وعبد الله بن أبي بن سلول عند أقصد ليس الجميع عند الكرامية يعتبرون إيش مؤمنون، لكن إيش قالوا مخلدون في النار لأنهم ما عملوا بقلوبهم ولا، فهذا تناقض أصلا. وذهبت المرجئة من الفقهاء إلى أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وأعمال الجوارح ليست داخلة في مسمى الإيمان، وافق أهل السنة في شيئين هكذا وخالفوا في الأعمال، وعلى رأس هؤلاء حماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة، هذا يسمى مرجئة الفقهاء. نعم، وغيرهم ممن سار على طريقتهم. قال وكثير من الشافعية مرجئة، الحنفية مرجئة، الأشاعرة مرجئة هكذا، المالكية مرجئة، الشافعية ذكرتهم، ومن الحنابلة كما ذكر شيخ الإسلام تيمية من وقع في الإرجاء. نعم، ويرون أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا الصنف قد اشتد إنكار السلف والأئمة عليهم وتبديعهم وتغليظ القول فيهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولم أعلم أحدا نطق بتكفيرهم، هم أهل بدعة وضلالة فقط. نعم، السلف قال والسلف متفقون على أنهم لا يكفرون في ذلك، وهؤلاء هم المرجئة. انتهى من مجموعة الفتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية. وهنا مسألة، انتهينا من تعريف الإيمان عند أهل السنة وعند إيش المخالفين لهم. في إشكال يا أخوان؟ في إشكال أبا عكاشة؟ ما في إشكال إن شاء الله. أبا عمير كأنك تدرس وحدك الله يفتح عليك أبا عمير، سندعو أن الله يسلط عليك عمير يبكي طوال الليل ما ويزعجك ما يتركك تنام. مسألة، الإيمان ينقسم إلى قسمين. عندك إشكال يا محمد اللاشي؟ فتح الله عليك. أبا معاوية هكذا. طيب، الإيمان ينقسم إلى قسمين، إيمان مطلق ومطلق إيش الإيمان. فالإيمان المطلق هو الذي يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله وترك المحرمات. فالإيمان المطلق لا يطلق إلا على الإيمان الكامل، الكمال المأمور به في الشرع، وهو امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه هكذا. لكن لا يمنع أن هذا الصنف من الذين انطبق عليهم هذا تقع منهم الزلة، لكن سرعان ما يتوبون ويستغفرون. أما لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم ولا أتى بقوم يذنبون ثم يستغفرون إيش فيغفر لهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم الله ما عصم المؤمنين. لكن أيضا في تعريف الأولياء، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، بين شيخ الإسلام تيمية هذه صفتهم، وما قال إنهم معصوم، قال ما أحد قال إن أولياء الله معصومون، بل تحصل منهم الزلة والزلة والخطأ، لكن يتوبون ويستغفرون ويتبعونها بالأعمال الصالحة. لكن طيب، إذن فالإيمان المطلق لا يطلق إلا على الإيمان الكامل، الكمال المأمور به في الشرع. والمؤمن المطلق في باب الوعد والوعيد هو المستحق لدخول الجنة بلا عقاب، وهو المؤدي للفرائض المجتنب للمحارم. وأما مطلق الإيمان فهو وصف المسلم الذي معه أصل الإيمان الذي لا يتم إسلامه إلا به، بل لا يصح إسلامه إلا به، فهذا أدنى مراتب الدين. قل لك هو مسلم لكن عنده معاصي، يتلاعب بالصلوات، وإذا قلنا بمذهب الجمهور أن ترك الصلاة ليس بكافر، يعتبر أيضا إيش عنده مطلق إيش إيمان، مطلق إيمان خرج به بالكفر وهو بقول لا إله إلا الله، والمعاصي ينهمك في الزنا في الفجور في الكذا فما يكفر. بمعنى إيش مطلق إيمان؟ أن هذا صاحب فجور معاصي لا يكفر، فلا نوافق الخوارج والمعتزلة على تكفيره. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فمطلق الإيمان يطلق على الإيمان الناقص والكامل، ولهذا نفى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإيمان المطلق عن الزاني، ما عنده إيمان مطلق، وشارب الخمر والسارق، ولم ينفي عنه مطلق الإيمان، ما قال هو ما هو مؤمن مطلق الإيمان، وإنما نفى عن إيش الإيمان المطلق. طيب، مسألة في الفرق بين الإسلام والإيمان. اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال: الأول أن الإسلام هو الكلمة يعني الشهادتين، والإيمان هو العمل، وهذا قول محمد بن شهاب الزهري ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وعن أسامة ابني في لعب تلعب يخدعنا يا أبا معاوية يفتح اللعب وأبو عكاشة ما ينبهني إلا في النادر، ما عندك سرعة إخبار. الثاني أن لفظ الإسلام أن لفظ الإسلام والإيمان لفظان مترادفان يدلان على معنى واحد، وهو قول الإمام البخاري ومحمد بن نصر المروزي وغيرهما من أهل علم الحديث. القول الثالث أن لفظ الإسلام والإيمان إذا أفرد كل واحد منهما عن الآخر دل بمفرده على اللفظين، أي على الإسلام والإيمان. فمثلا جايش إذا جاء الذكر إن الدين عند الله الإسلام، يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة، يشمل أعمال الإسلام وأعمال الإيمان، هكذا أعمال الدين بالكامل. وإذا أفرد الإيمان آمنوا بالله، أيش آمنوا بالله باطنا واعملوا بشرائعه ظاهرا. نعم، قال: وهو الأعمال الظاهرة والباطنة. وإن اجتمع اللفظان في عبارة واحدة دل لفظ الإسلام على الأعمال الظاهرة ولفظ الإيمان على الأعمال الباطنة، فإنهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، وهو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والحافظ ابن القيم والحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وغيرهم من أهل العلم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شيخنا ما دخل أبوك أبو ليش دار انقطع عليها من تنتن كارب تفضل. بعدنا يصفون العلماء القائلين بأن تارك الصلاة ليس بكافرين أنهم مرجعة، هل هذا صحيح؟ قد تكلم في هذا المسألة. يقول أخونا عدي الأندونيسي: بعض الناس يقولون إن من لم يكفر، إن من يقول إن تارك الصلاة ليس بكافر يعتبر مرجع. قد رموا الشيخ الألباني بهذا الفرية، ورموا شيخنا ربيع بهذه الفرية، وهم هؤلاء يعتبرون حدادية وخوارج جهلة غير مطلعين على كلام أهل العلم. وقد أجاب من هو خير منا وهو عالمنا الجليل وإمام من أئمة الدنيا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى وبارك الله في عمره وعلمه ونفع الله متع الله به المسلمين، لما قدم له سؤال عن هل من يقول بأن تارك الصلاة ليس بكافر مرجع، قال هذا خلاصة الكلام أن هذا قول باطل. قال لأن القول بأن تارك الصلاة مرجع ليس يعني يعتبر مسلم ما هو كافر، هذا مذهب الجمهور، وما الجمهور الذين قالوا ما هم مرجئة أصلا. فإذا قلنا بأنهم مرجئة بأن القول بأن من يقول بأن ترك الصلاة ليس بكافر مرجئة، فالجمهور هو مرجئة. هذا دفاع عن الشيخ الألباني والشيخ ربيع وغيرهم. فالشيخ الألباني والشيخ ربيع موافقون لجماهير أهل العلم، وفيهم الإمام الشافعي. لما حصلت مناظرة يا إخوان بين الإمام الشافعي الظاهر والإمام أحمد في مسألة ترك الصلاة، فقال الإمام الشافعي أو الإمام أحمد يرى ترك مثلا كفر ترك الصلاة، فقال الإمام الشافعي للإمام أحمد بماذا يدخل الرجل الإسلام؟ قال بشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال وتريد تخرجه بالصلاة؟ يعني هو دخل بالشهادة بالشهادتين، فكيف يخرج بترك الصلاة؟ عرف الآن. فأهل السنة أيضا الحدادية ما فهموا، لا جزاهم الله خير، عميان بصيرة لما عندهم من قساوة القلوب وغلظها وبغضهم لأهل الحديث ولأهل السنة، ابتلاهم الله بعماء البصائر وعماء القلوب فما فهموا. فهم يقولون إن من يقول بأن تارك الصلاة ليس بكافر إنه يشجع على ترك الصلاة وعلى الفجور، ما قال هذا أهل السنة. كما قلت لكم هم يتقفرون العلم وهم متعالمون، يأخذون مقتطفات من هنا وهنا ويذهبون يظهرون التعالم، وهذا يفتح له صفحة في الفيسبوك، وهذا يفتح له صفحة موقع ويجعل من نفسه عالم، ويتصدرون ويفعلون الأفاعيل، نسأل الله السلامة والعافية. وإلا لما كنت أبحث هذه المسألة في دماج وأقارن بين مذهب الجمهور ومذهب من خالفهم ممن قال بتكفير تارك الصلاة، عند أتقرأ في كلام أهل العلم يقررون مسائل حسب ما ظهر له من الدليل. على سبيل المثال عندما يقول الإمام النووي إن الجماعة ترك الجماعة من صلى في بيته بدون عذر صلاته جائزة مع الإثم، ويذكرون بعض الأمور وأن ترك الصلاة ليس بكافر، ابحث في ترجمة الإمام النووي هل ترك الصلاة يوما؟ وعند أن قال إن صلاة الفرد في البيت جائزة مع نقص الأجر، هل ترك تخلف عن صلاة الجماعة يوما بدون عذر؟ فالجماهير كانوا يتكلمون عندهم تقوى وورع وعلم، يقرر المسألة بحسب ما ظهر له، لكن عندها في الواقع يا أسرع الناس إلى طاعة الله عز وجل. وعند أن يقول أهل السنة أن ترك الصلاة ليس بكافر هو رد على مثلا الخوارج الذين يكفرون بالمعصية، هكذا ولا لا؟ فأيضا قامت عندهم أدلة. عند أن يقولون أن الزاني ليس بكافر ليس فيه تشجيع على الزنا، عند أن يقولون أن شارب الخمر ليس بكافر ليس فيه تشجيع على الزنا، لكن هذا ظهر لما ظهر من يكفر بالمعصية، هكذا؟ نعم. فبقى أهل السنة في باب الرد على الخوارج تجدهم يسردون أدلة الرجاء ويبينون ويسردون الأدلة التي فيها لا نعم من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خالص من قلبه دخل الجنة، قلت وإن زنا وإن سرق، قال وإن زنا وإن سرق، وإن زنا وإن زنا وإن سرق، يكررها والصحابي يكررها والتابع يكررها والسلف يكررونها ردا على الخوارج والمعتزلة. لكن عند أن يأتي يردون على المرجع الذي يقول يخرج الأعمال من مسمى الإيمان، ينزلون ويأتون بالتشنيع عليه وأنه فاسق وأنه ويسردون الأدلة والترهيب من ترك الأعمال. وتجد أن السلف الذين ردوا على المعتزلة والخوارج بأدلة الرجاء تجد أنهم من المسارعين في طاعة الله عز وجل، ومن أهل العزيمة، ومن أهل قيام الليل، ومن أهل المحافظة على الفرائض، ومن أهل الجهاد، ومن أهل العبادة، فما يستطيع يغمزهم أي ضال. لكن ابتلينا يا أخوان كما ابتلى أهل السنة في كل عصر بفتنة وبأهل بدع، ابتلينا بالحدادية وبالحجاورة، تبديع. ليش الشيخ الألباني مرجع، الشيخ ربيع مرجع ومميع، ومن هذا الفتن والفساد ومن هذه الضلالات والانحرافات، هذا سبب الغلو. نعم الغلو والتعالم وعدم الأخذ أخذ العلم عن أهله، ونسأل الله السلامة والعافية. يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه سائلة من المغرب تقول: أحسن الله إليكم شيخنا، هل من منهجية حسنة في طريقة أخذ العلم من الكتب والأشرطة، لأننا بعيدون عن العلماء وبارك الله فيكم؟ هذا المسألة قد بينا فيها حتى لا نتعب نحن ولا أنتم. تكتبون في جوجل إذا عندكم انترنت المنهجية في طلب العلم للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية رفع الله قدره وثبتنا الله وإياه على ما يحب ويرضى، كهو كان أصله الشريط، لكن الآن نزلوا صوتياتهم كلهم في النت ولهم مواقع. فإذا كتبت هذا المنهجية في طلب العلم الشيخ صالح الشيخ اسمعيها، ويغني عني وأحسن من كلامي وأحسن مما سآتي به، فهو أرفع منا قدرا وأعلم منا. بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر من الجزائر يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، هل هناك من أهل العلم المعتبرين من يقول ويجوز الأخذ من اللحية حتى تبقى خفيفة؟ بارك الله فيكم. من الحوارض لا، الشيخ الألباني يرى الأخذ من تحت القبضة، والشيخ الألباني على جلالته هو بشر، يؤخذ من قوله ويترك كما قال الإمام مالك، وهو مخطئ في هذا لأنه متبع لابن عمر، هذا فعل ابن عمر، وابن عمر ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عمر بشر يخطئ ويصيب. وبعض أهل العلم ربما المعاصرين أو غيرهم يجتهد. وأعجبني سؤال قدم للعلامة الكبير الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى وأسكنه الله الجنة، أنهم يتكلمون في الشيخ عبد الصالح بن عبد العزيز آل الشيخ الذي ذكرناه أنه يأخذ من اللحية وأنه حزبي من الأخوان المسلمين، فدافع عنه قال: الكلام على اللحية شيء، والإخوان الرجل ما هو حزبي ولا هو من الأخوان المسلمين، هكذا فدافع عنه في هذا الباب. وكونه يأخذ من اللحية هذا خطأ، وهو ليس قدوتنا، ونحن نطبق على الشيخ صالح على الشيخ القاعدة اللي قال الإمام مالك: كل يأخذ من قوله ويترك. كما أن ابن عمر أخذ من تحت القبضة، الشيخ صالح استجاز، ونحن نقول هذا خطأ ما ينبغي، خاصة في مكانته المرموقة وكونه قدوة واجهة في العالم الإسلامي. نعم، وله مكانته في نفوس السلفيين. نعم، صلى الله نثبتنا وإياه، كان أن لا يأخذ بهذه الرخصة ويترك اللحية كما هي. نعم، حتى لا يأتي ضعفاء النفوس إما طاعن فيه وراميه بالحزبية بما ليس فيه، هو بريء من الحزبية وتكلم بالإخوان المسلمين كلام شديد ولو كلام يشفي الصدور رفع الله قدره، وبين مقتد ضعيف نفسه يترك الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي بالشيخ صالح على الشيخ، فلا إفراط ولا تفريط. الرجل سلفي فاضل ومن الغيور على الدعوة السلفية ومن من يفعل الخير وينشر الخير ويذب عن هذا الدين، لكن هذا الخطأ هو كغيره أسوة العلماء، وكما يقال لكل جواد كبوة ولكل عالم هفوة. فما الشيخ الألباني لا نقلده، هذه أيضا من هفواته رحمه الله وعفى الله عنه. وأيضا مسألة الحجاب، أنه لا يرى وجوب الحجاب، المرأة يرى أن الوجه سنة، تغطية الوجه سنة، هذا أيضا خطأ ولا نقبله من العلامة الألباني رحمه الله تعالى على جلالته. وما من عالم لا يؤخذ من قوله ويترك، هكذا. فالصحيح السنة الجلية الواضحة: أعفوا اللحى، وفروا اللحى، أكرموا اللحى، حفوا الشوارب. لكن ما نفعل مثل الشافعية الذي يأخذ الشارب بالكامل. نعم، نحن سنأتي بمذهب الإمام مالك يعزرهم. نعم. بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر من المغرب يقول: أحسن الله إليكم، أثناء البيع إذا سألني أحد عن ثمن السلعة قبل أن يلقي السلام، فهل يحرم علي أن أجيبه؟ بارك الله فيكم. الأولى السلام، تعلمه، ما تقول يحرم وما يحرم، تقول له أول نبدأ قل السلام عليكم، وتكون داعي إلى الله عز وجل قبل أن تكون تاجرا، وبعدين تستقبله بالابتسامة وتعلمه بالرفق واللين. نعم، أما تحول المسألة يجوز ما يجوز، خلي المسألة دعوة وسلسة هكذا، قل يا أخي قل السلام عليكم وكذا، وتعلمه بالرفق واللين، ثم تبدأ تبيع له. نعم، إلى هنا. أنا رغبت يا أخوان أننا لو وجدنا كل يوم فائدة وفي وقت نقرأ إلا إذا ما رغبتم. إيش رأيكم يا إخوان؟ والذي ها تفضل. لا لا تذهب خلاص من غد إن شاء الله. إني ما قرأت ونسيت. كنت أريد أحضر كلمة. لا أنا كنت تسمع حق أمس وحق اليوم. لا بتبص.